غابة، ان الانسان غابة. انا عشرتك 10 سنين ما شفتش منك غلط، مشيت انت مع الشيخ احمد زاهر رحت تشتري شوية فول، رحت سبب له الدين. طب اعمل ايه؟ الشيخ احمد زاهر غصب عنه ده راجل فاسد، ده مش سبب الدين، ده انا بقول له تعالى نشتري شوية فول، راح سبب لي الدين. عاد زلدة، فعاد زلدة على عظم، فدخلت عليه جارية من بعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال استفت لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذوا له 100 شمراق فيضربوه بها ضربة واحدة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسير لم ينقطع، فأتيته فقال يا علي أفرغت؟ قلت أتيتها ودمها يسير، فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد، وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانك. قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحرص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه لا تضربها حتى تضع الأول وصح. باب في حد القذف. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد بن إسماعيل وهذا حديثه، أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. حدثنا النخيلي وحدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث أن يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن عتابة قال النخيلي ويقولون المرأة حمة بنت جحش. باب الحد في القنط. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى هذا حديثه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقف في الخمر حجا. قال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فلقي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حاد بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك وقال أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو ضروة عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد صلي فقال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم جزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. حدثنا محمد بن داود بن أبي ناهية الاسكندراني حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب رحمه حديث الحسن بن علي. قال ولا بأس بزيادة وللمسلمين، واغفر لنا وله وللمسلمين لورودها في بعض النسخ. والسلام هنا أي في صلاة الجنازة في كيفيته أي كالتفاته في التسليمة الأولى على يمينه وفي الثانية على يساره، وعدده أي كونه تسليمتين لكن الأولى واجبة والثانية مندوبة كما في صلاة غير الجنازة. قال لكن يستحب، طبعا هناك في الصلاة الفريضة أو الصلاة الواجبة

ورد أنه يشير إليه، إن مستطع استلامه يشير إليه أو يلمسه بشيء بعصا أو نحوها ويقبل هذا الشيء، العصا أو نحوها أو اليد التي يستلم بها. فبيسأل، ارفع صوتك كده، بيقول قول كده، أنا مش فاهم يعني صوتك. هل القياس ده مستساغ حضرتك؟ مستساغه من ناحية الاستساغة، مستساغه خلاص مفيش حاجة. لا بيقول بقول له مستساغة، مستساغ استساغه الأفاضل والعلماء. نعم فندم. لا لا أقصد، لا أقصد، أنا بقول استساغه، بيقول مستساغ، ها استساغه عقلاءه، يعني بيقول هل هذا مستساغ؟ ما هو ليس عن هذا، هو ليس عن هذا، هل بيقول مستساغ؟ تقول نعم مستساغه، أنا لم أقل رأيي إيه في الموضوع ده، أنا بقول مستساغ بدليل أن البعض استساغه. الإجابة صحيحة ولا مش صحيحة؟ هو بيسأل هل هذا مستساغ؟ الإجابة نعم مستساغ، والدليل أهو. ما هو القياس معناها التعديل. لا أنا ما أتكلمش عن استساغ، أتكلم عن المطلق. آه يعني أنت عايز تقول ليه مش مستساغ أصلا يعني، حتى لو مات في هذا الكتاب، صح؟ وده اللي خلى العلماء يقيسوا الشيء الذي لا أستطيع أن ألمسه، أن أصل إليه بفمي وأقبله بفمي، أصل إليه بشيء وأقبل هذا الشيء. نعم بجامع التبرك. بكل ما يتبرك به، آه، من شخص أو حجر أو غير، من ما فيه حياة وما ليس فيه حياة يجوز. آه أنت بتختبرنا ولا إيه؟ ولا تنشر مذهبك التبركي؟ بيستغلنا أداة إعلان المذهب بتاعه. أيوة. طبعا المندوب لي الاول انه يقبل، يعني المندوب لي الاول انه البدء المبدا منه انه يقبل الاول، الا من صفه التقديم اشاره ربط. لا ده بيقول لك اذا لم يستطع بسبب، اذا لم يستطع بسبب الزحام او اختلاط الرجال بالنساء يقف بعيدا ويشير ويقبل. لا ده بيقول لك اذا لم يستطع بسبب، اذا لم يستطع بسبب الزحام جلب النساء يقف بعيدا ويشير ويقبل الذي يشير به كما يفعل في الحجر الأسود. لم أستطع أن أستلمه بنفسي أو أسجد عليه أو أقبله، يعني أحاول أن أصل إليه بيدي، فإن لم أستطع فبشيء في يدي وأقبل هذا الشيء عند العجز، لكن الأصل الوصول إليه والمباشرة والتقبيل والسجود عليه. نعم. وبرضه يقول وكذلك تقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء إلا أن قصد به التبرك. آه. طب وفي حاجة ثانية إن لم يكن للتبرك هيكون إيه بقى؟ إن لم يكن للتبرك غيرات كثيرة، تقليد الآخر، من يأتك في هذا؟ ولا وجدت شيخي يفعل هذا، وجدت من قبل يفعل هذا. ليه هو بيعمل ليه؟ عشان يتبرك. ما عرفش، أنا سألته عندك نية التبرك؟ قال لي لا ما عنديش نية التبرك. لماذا تفعل هذا؟ تقليدا. نيات كثيرة، يعني فتح ذهنك تجد نيات كثيرة جدا، مطلق ما فيش نية، ما فكرتش في حاجة، مش بيتكلموا على الإطلاق، إطلاق يعني لا يستصحب نية. نعم. ارفع صوتك. تراب الصدقات. تراب الصدقات. ممكن يكون ميت، ممكن مثلا شخص يتصحى التربة وميت يبقى لسه بدم وحالة. التراب بيشيله وحطه على الـ. اه سؤال ايه بقى؟ لا ده جائز. لا ده ممنوع وحرام. طب الوضع انت لما تيجي تكلم الناس الوضع ده ما حدش يفهم الوضع. ماذا افعل؟ اشتكي في البوليس. ماذا افعل؟ حرام. وضع الوجه على التراب لما يجي التراب يضع الوجه يكشف نص الصدر. لا لا لا يكشف الا الوجه فقط. لا يكشف الا الوجه فقط. ها الخد يعني ما يفضي به الارض، وما يحتاج الى الكشف من اجل كشف الخد. هو مقدره دي جنب الكتف ومسدد اللي يعري الجسد اللي طيب لا يفعل هذا. ماذا افعل انا؟ قل له تعلمنا في درس العلم كذا وكذا. دي المشاكل دي يا اما تنصح فيها. طيب نعمل ايه؟ الامر المعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. برضو مثلا المحارب اهل الميت ما بينزلوش معاه، بيسيبوا الطرب هو اللي بيدفنها هو اللي خلاص كل حاجه وهم واقفين طرب. ماذا افعل طيب؟ انا يعني ده برضو ده تحت الاضطرار ده مشاكل ولا هم يقسموا؟ هيقسموه طبعا يقسموه. سمعت؟ كفى بالمرء اسمع أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء من الشيخ ولا من غير الشيخ؟ كفى بالمرء اسمع أن يحدث بكل ما سمع. طب أنا شفت. شفت إيه؟ الدكتورة بيجيب تراب ويرميه على وش الناس. صح، حسوا مش مشرميه كده. شوفوا بيعمل إيه؟ شوف الكلام الشيخ هو موجود أهو، الكلام مجرد ينتقل لواحد يغير فيه ويزيد. ده مثال حي على الفساد النقل. الشيخ بيقول حاجة والناقل بيقول حاجة تانية. يضع عليه حسوات، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حس ثلاث حسيات على رأس الميت، صحيح في البيهقي بإسناد صحيح. لكن مش كده، مش الوضع اللي بيقوله محمد. انت بتبالغ ولا هو اللي قال كده ولا ايه الحكاية؟ استنى ما نشوف الحكاية دي. يعني هو عمل اللي انت عملته ده؟ ما هو قال هو الشيخ، ما قالش اللي انت قلته ده، ما قالش الصورة الفظيعة دي. ليه بتبالغ؟ طيب اهدى اهدى. قالوا حتى في الحسية الأولى يقول منها خلقناكم، والثانية يقول وفيها نعيدكم، والثالثة يقول منها نخرجكم طارة أخرى. سورة طه وارد وارد، هذا وارد. غيره في سؤال تاني؟ التفصيل بتاع الإمام بن القاسم كأنه نظر لتعلق حق الميت بمقصود بمقصود وضع الخوص، مش بالخوص نفسه. مش بالخوص نفسه. نعم. عشان امكانيه الاخذ من منه يعني. نعم يا فندم. لا تسمع الموت. ايوه صحيح. كيف ايه السؤال؟ ايه لا تسمع الموت؟ بمعنى لا تسمع ميت القلب، يعني من مات قلبه وانغلق ذهنه خلاص. ماذا تفعل في انك لا تهدي من احببت؟ ما انتم باسمع لهم مني، قال هذا صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يستطيعون الاجابه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله يسمع. كأنه مدرك الراي السابق على ابن قاسم، ولا يجوز غير وضعه اخذه قبل يبسي، لان صاحبه لا يعرض عنه الا بعد يبسي اذا ولد. كانه ما قالش التعلق حق الميت دي، وان هو في ملكيه الوضع. في ملكيه الوضع ده ما فيش فيها خلاف، بس ده مسالتين مختلفتان. ولم يتعلق حق الميت دي. لا، بغض النظر بغض النظر بغض النظر. تعليل التعليل نفسه انه لا زال في ملك الوضع، لكن هل الوضع نفسه من حقه ان ياخذ من هذا النبات وينقله الى الى الى قبر اخر بحجه انه يريد ان يجعل هذا النبات من اجل استغفاره للميت؟ دي مسالتان مختلفتان. يعني انت غريب، انا وضعت على القبر هذا النبات، وانت تريد ان تاخذ هذا النبات او غيره لتضعه على قبر اخر ليستغفر، هل من حقك هذا؟ لا، مش من حقك، لانه انا الواضع، انا المالك. بعد اليبس خذه. انا بقى ايها المالك لا اخذه الا لو كان كثيرا، اخذ البعض كمان، فلا اخذه كله، ولا اخذه ولو كان قليلا كثيرا لانقله الى غير الميت. خلاص تعلق حق الميتين به، فاما ان ابقيه واما ان اخذ بعضه ان كان كثيرا لاضعه على قبر اخر. لا ارى فيها تعارضا يعني. استنى مش خالص الاخ محمد. نعم حاضر يا مولانا، فيش تعارض والله اعلم. حاضر، مخلص الشيخ محمد. يقول لا يجوز الغير أخذه قبل يبصي، وكان بعد يبصي يجوز. لا لا، وبعدين صح، قد بعد يبصي يجوز للميت لكل أحد، لأنه لا فائدة فيه لا للميت ولا لصاحبه. صاحبه لا يعرض، لأن صاحبه لا يعرض عنه إلا بعد يبصي. صح صحيح صحيح. الشيخ عمي تفضل. لا لا ما فيش، لم يحده بحد. نعم سؤال تاني. نعم. صاحبه يمكن بعد حتى ما يبصي عاوز يستفيد بيه في اي شيء تاني، وبرضه نفس الكلام اذا كان بعد ما هو بنته عاوز يتحرق ويفعل بيه اي شيء اخر. ده ما ما المعرض عنه يا شيخ سامح؟ ده الاصل ان هو مش عشان خصوصيه الخضره، لان هو اصلا حاجه ملكه، يعني نقول هنبص بيها ان ملكه، هو يفضل ملكه طول ما هو موجود حتى لو باي صوره اتغيرت. عاوز يستفيد بيه في اي حاجه تاني، الا بقى واحده خلاص اللي يتركه مره واحده قليل وكثير الميت، او ياخذه في اي حاله حتى بعد تغير. يعني ازاي احكمنا انه ده خاص بيه بس بالفتره دي؟ ليه؟ عشان نقول ان هو بيستفيد بيه بس اذا كان خضر، بيستفيد بيه استفادات اخرى في صور اخرى. خلاص حضرتك تكمله العباره الروائيه، فيجوز له اما واضعه فيجوز له اخذه ولو قبل يبسه، هكذا اطلق بعضهم قبل ما يقول على التفصيل بتاع المبنى. اي ياخذه فين؟ ياخذه يضع على القبر ثاني. المقابلة بتبين الإطلاق دايما كده، عشان تعرف الإطلاق معناها إيه انظر إلى التفصيل. التفصيل بتبين أنه هيأخذه ويضعه على قبر آخر، إذا الإطلاق ده معناها أن يضع القليل والكثير أو يأخذه إلى قبر آخر. مدرك هذا تعلق حق الميت بهذا النبات الأخلص؟ آه أم بعد القبر؟ في سؤال تاني؟ نعم حاضر. ارفع صوتك ارجوك من اجل ان يسمعك الناس. هل في زمن معين ممكن افتح القبر على الميت؟ ما الغرض من فتح القبر؟ لا يجوز فتح القبر على الميت، الاصل ان يدفن الميت واحدا فقط في قبر، كما قال في النهايه هو لا يدفن اكثر من ميت في قبر واحد الا للضروره، ولا يدفن اثنان في قبر واحد الا لحاجه كضيق ارض او كثره الموت. يبقى لماذا تفتح اصلا؟ اللي حصل حاليا ضيق الارض الناس. خلاص ليه بقى ضرورات اهي ماشي، ما هو ضرورات ها. لكن في حد معين الضروره طبيعي المحظور، ان شاء الله في نفس اليوم افتح مره اخرى لدفن اخر، بده في ضروره. نعم قول الشيخ قول المحشي ماله ده مش القرآن، ده بيقول بيقرأ ويهب ثواب هذا، مش القرآن نفسه، ثواب القراءة. يعني نقرأ مرة أخرى، وأن يقرأ ما تيسر من القرآن كسورة ياسين ويدعو لهم ويهدي ثواب ذلك لهم، ثواب الدعاء بعد الدعاء. في بعض العلماء غير الشافعية قالوا أن القراءة نفسها تصل إلى الميت، منهم ابن تيمية وابن القيم قالوا هذا، أي عمل مثل الحج والعمرة والصدقة وقراءة القرآن تصل مباشرة الميت. بعضهم قال لا، قراءة القرآن لا تصل الميت. إنما ماذا يفعل؟ قال ويدعو لهم بعد القراءة ويهب هذا الثواب إلى الميت. صدق الله العظيم. السؤال إيه؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. السؤال إيه؟ القراءة هذا القراءة هذا للإنسان لي أنا، أنا اللي بقرأه وأنا اللي بهب للميت، أنا اللي بفعل هذا وأهب الميت كما أني أهديك هذه الأشياء، صارت ملكا لك، أنا اللي بفعل. يعني في حجر على الله، على فضل الله تعالى أن يقبل ثواب، أن يقبل دعاء شخص لأخيه حيا وميتا، هذا من باب الدعاء. نعم يا فندم. كذلك يجوز.

يقوم بتسليم النعش من هذه المطر هذه المرحلة إلى من في القبر يقوم بذلك النساء هم الذين اللائي يحملن يحملن الرباط وحل ثيابها تكون راحل يسمي فيها المرأة إنها تحمل المرأة هو من الموتى من حل موتها إلى محل نعشها أو إلى نعشها إلى مغتسلها ومن مغتسلها إلى نعشها ومن الوضع عند القبر إلى تسليمها من القبر وحل ثيابها هذه تسمى للمرأة أن تكون بذلك أو النساء أن تكون بذلك أما الحمل من الاغتسال إلى الصلاة ومن الصلاة إلى القبر فهي يسمى أن يكون من الرجال والعبار التي تصير مرة سابقة خطأ أخطأت أنا في مرة خلاص إذا العبار ليس على هذا ليس كله للنساء بل بعض النساء لازم وبعض الرجال هذه أول ملاحظة الملاحظة الثانية رزقنا الله بشكل يمكن أن نتخيل فيه اللحد والشق هذا الشيء انت يعني تخيل فيه اللحد والشق لو الرجل اصلا سيء فنقل الى مكة المنورة المكرمة او مدينة مشرفة لا يستفيدوا بهذه الارض الطاهرة ازاي بس هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني لو بيننا الان واحد زي حالتي تعبان كده بيستفيد من هؤلاء المباركين طبعا بلا شك بالطعام من القوم لا يشقى بهم جليسهم لماذا تقيد لماذا تقيد لماذا تقيد لماذا رحمة الله وتعالى لماذا تقيد لا تقبل المهم يوفون بما اتفقوا عليه فعنا بعلومهما في الدارين ويعزى أهله أي أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنساهم إلا الشابة فلا يعزيها إلا محارمها والتعزية سنة قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام من بعد دفنه إن كان المعزى أو إن كان المعزي والمعزى حاضرين فإن كان أحدهما غائبا امتدت التعزية إلى حضوره والتعزية لغة التسلية لمن أصيب بمن يعز عليه وشرعا الأمر بالصبر والحث عليه بوعد الأجر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لحاجة كضيق الأرض وكثرة الموتى قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين ويعزى أهله أي ندبا لخبر ما من مسلم يعزي أخاه من مصيبة إلا كساه الله من حلة الكرامة نعم صحيح إلا كساه الله من حلة الكرامة الخبر في البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن ولذلك أرسل الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى بعض أصحابه يعزيه في ابن له قد مات بقوله إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين من بحر البسيط أحسنت يا إني معزيك يعني أسليك في فقيدك ليس لكوني على ثقة بأني أخلد وأبقى ولكن هذه سنة الدين أن الناس تموت وأن الأحياء يعزون ويسلون أصحاب الميت فكلانا أنا وأنت والجميع ميت فما المعزى بباق بعد ميته لا صاحب الميت يعني لا يبقى بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين من الدهر وأمد من الزمان. سيان الفرق يعني. اي حاجه موضوع بسيط سهل سهل عشان ربنا يسهل علينا. ويندب البداءة بأضعافهم عن حمل المصيبة. ويندب البداءة بأضعافهم عن حمل المصيبة يعني ستعزي اكثر من واحد بمن تبدأ. يقول يندب يعني يستحسن ان تبدأ بأضعافهم عن حمل المصيبة. قال ومثل الاهل غيرهم فيعز أهل الميت ويعز غيرهم ممن حصل له حزن حتى الزوجة والصديق ممن حصل له عليه حزن حتى الزوجة والصديق حتى الزوجة والصديق. يعني لا يشترط أن يكون التعزية في الأهل فقط، كل من يعز عليك فقده ويصعب عليك مفارقته حتى لو كان حيوان عزكم الله. وصرح ابن خيران بأنه يستحب التعزية بالمملوك، فتعبيرهم بالأهل جري على الغالب حتى لو كان عبدا يعني. ويسن لأهل الميت دون أهل الميت، لكن أهل الميت نفسهم يعزي بعضهم بعضا، يعزي الشخص أخاه في أبيه أو في أبيهما ويعزيه في أمهما وهكذا يعني. كل ايه كل لأن كل منهما منهم خلاص. ويسن لأهل الميت تعزية بعضهم بعضا كما أجاب به الرملي، فيسن للأخ أن يعزي أخاه لأن كل منهما مصاب. اثنين بس يبقى ليه منهم ده. اللي عندك يعني لا جائز على أن أقل الجمع اثنين مفيش يعني، لكن لا هو يعلل الأخ مع أخاه لا يعلل البعض، يعلل الأقرب يعني. فيسن للأخ أن يعزي أخاه لأن كل منهما يعلل الأخير يعني. على كل حال الأمر قريب. وبالجملة فالتعزية سنة لكل من أصيب بمن يشق عليه ولو هرة. ويسن كما استظهره ابن حجر إجابة التعزية بنحو جزاك الله خيرا وتقبل الله منك، ومنه قولهم الآن يعني في عصر البيجوري ما أحد يمشي لك في سوء، ما حدش يجي لك في حاجة وحشة كما نقول نحن بالعامية ما أحد أو ما أحد لأن فعل الجنس يمشي لك في سوء. أي أهل الميت يعزى أهله أي أهل الميت. غرضه تفسير الضمير، الضمير في ايه؟ في اهله، يعزى اهله غرضه تفسير الضمير. فكان حقه ان يقول اي الميت يعزى اهله اي الميت، ما دام غرضه تفسير الضمير يبقى يقول اي الميت، لكن زاد كلمه اهل اي اهل الميت. غرضه تفسير الضمير لكن اعاد معه المضاف اللي هو اهل يعني. في سؤال؟ صغيرهم وكبيرهم إلى آخره تعميم في الأهل. وقد عرفت أن مثل الأهل كل من حصل له عليه حزن من زوجة وصديق حتى الحيوانات إلا الشابة استثناء من الأنثى. يعزي الصغير والكبير قال ذكرهم وأنثاهم، فاستثنى من الإناث الشابة. فلا يعزيها إلا محارمها أي أو زوجها. وأما تعزية الأجانب لها فمكروهة، ليست حراما ولكنها مكروهة. وكذلك ردهم عليها يعني إذا عزتهم هي الشابة فردهم على تعزيتها مكروهة. وتعزيتها للأجانب حرام، يبقى هي تعزيتها للأجانب حرام وردهم عليها مكروه. وكذلك ردها عليهم إذا عزوها هم أجانب فمكروه منهم، حرام منها ردها عليهم. وكذلك ردها عليهم حرام يعني، كما قيل في السلام ابتداء وردا. نفس الشيء هذه الفروع تأتي في السلام ابتداء وردا. يكره السلام من الأجانب على الشابة إن كانت وحدها يعني، ويحرم عليها الرد، ويحرم عليها أن تسلم على الأجانب إن كانت وحدها، ويكره لهم الرد. قال فإنه يكره للأجنبي السلام عليها ابتداء وردا، ويحرم منها عليه على الأجنبي ابتداء وردا. أما لو كانت في مجموعة من الناس فقد صح أن النبي صلى الله مجموعة من النساء فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فألوى عليهم بالسلام. والتعزية سنة قبل الدفن وبعده. التعزية سنة قبل الدفن وبعده، لكنها بعده أولى منها قبله، قبل الدفن لاشتغالهم قبله بتجهيزه، إلا إن أفرط حزنهم فتكون قبله أولى ليصبرهم. التعزية سنة قبل الدفن وبعده إلى 3 أيام، أي وتستمر التعزية إلى آخر 3 أيام تقريبا، يعني ليست بالضبط، ليست 24 ساعة في 72 ساعة بالضبط يعني بالساعة تقريبا، فلا يضر زيادة بعض يوم. قال وتكره بعدها لماذا؟ قال إذ الغرض منها تسكين قلب المصاب، والغالب سكونه فيها في هذه 3، فلا يجدد حزنه. ويكره تكررها في 3 في ألف يعني، طيب في النسخة القديمة في ألف. ويكره تكرارها في 3، يعني إذا عزيت مرة فاكتفي بهذه المرة. لماذا؟ لأنها تجدد الحزن. من بعد دفنه إلى 3 أيام من بعد دفنه، هذا ضعيف، والمعتمد أن ابتداءها من الموت. يعني هل تبدأ 3 من الدفن ولا من الموت؟ ما ذكره المصنف في متنه أنه من بعد الدفن، وهذا ضعيف كما قال المحشي، والأقوى والمعتمد أنه من بعد الموت، لأنه قد يتأخر الدفن كثيرا عن الموت. والمعتمد أن ابتداءها أي التعزية من الموت، وإن لم يدفن فما مضى بعد الموت وقبل الدفن محسوب من 3، وإن كان العمل الآن بخلافه في عصره يعني. فإن الناس يفسر هذا العمل الذي عليه الناس أيامه، فإن الناس لا يحسبون أو لا يحسبون يوم الموت من لا يحسبون عفوا لا يحسبون أنها من العد. إذا كان الحساب من العد فبالضم ضم العين في المضارع، حسب يحسبه. فإن الناس لا يحسبون يوم الموت، لأن في حاسب بمعنى ظن واعتبر، وفي حسب يحسب بمعنى عد، فهو بضم العين في المضارع. فإن الناس لا يحسبون يوم الموت من 3، جريا على كلام المصنف صاحب المتن أبي شجاع، قوله فإن كان أحدهما غائبا إلى آخره. ظاهره ولو ماذا ما هو الكلام؟ فإن كان أحدهما غائبا امتدت التعزية إلى حضوره. فقال المحشي فإن كان أحدهما غائبا ظاهره ولو كان الغائب هو المعزي بالكسر، كان أحدهما يبقى يدخل فيه المعزي. لكن قيده الشيخ عوض في تقريره على الخطيب بما إذا كان الغائب هو المعزى بالفتح. أما إذا كان الغائب المعزي بكسر الزاي فلا تندب له التعزية بعد القدوم. قال ومثل الغائب المريض والمحبوس. إن كان المعزى غائبا أو مسافرا يعني، أو مريضا أو محبوسا، فيكون بعد فك أسره، بعد شفائه من مرضه وقيامه من هذا الداء، أو بعد قدومه من السفر، تبدأ 3 أيام التي تسن فيها التعزية. قال امتدت التعزية إلى حضوره، أي وتستمر أيضا إلى 3 أيام من حضوره، ومثله شفاء المريض وخلوص المحبوس فتستمر بعد كل منهما إلى 3 أيام. والتعزية لغة التسلية. نعم. هنا اختار كده بيقول قيادة الشيخ عوض بكده كلام الشارح بيقول بيجمع بين الاثنين وكلام الشيخ عوض بيقول ان هو في المعزة بس. اجبني بقى عشان نخلص. موافق؟ مفهوم؟ والتعزية لغة التسلية لمن أصيب، أي تصبيره، يقال عزيته أي سليته وصبرته، بمن يعز عليه أي بمن يشق عليه ولو هرة كما مر. وشرعا هذا من ناحية اللغة التسلية، أما من ناحية الشرع الفقه قال عطف على لغة. واعتبر فيما ذكره شرعا أو اعتبر فيما ذكره شرعا أربعة أشياء، اعتبر أربعة أو اعتبر أربعة أشياء. الأول الأمر بالصبر، والثاني الحث عليه بوعد الأجر. يبقى الأول يأمره بالصبر ويحثه على هذا الصبر مستغلا الاحتساب، أن يجعله يحتسب، يعده بالأجر على هذا الصبر. الثالث الدعاء للميت بالمغفرة. الرابع الدعاء للمصاب بجبر المصيبة. قال وهي لا تظهر إلا في تعزية المسلم بالمسلم، تعزية المسلم بمن فقده من الأموات المسلمين، فيقال فيها أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وجبر مصيبتك. يبقى أربع جمل. في الأول الدعاء بتعظيم الأجر، والدعاء بتحسين التسلية والعزاء، ثم الدعاء للميت، والرابع الدعاء بجبر المصيبة. عظم الله أجره. الآن كثير ما يكون عظم الله أجره. يجوز عظم أو عظم يجوز كلاهما. في اللغة هل عظم من التعظيم والتقدير غير الاعظام من الاكثار؟ كلاهما اظن الاكثار اعظم. التعظيم يعني له معنى تقدير، ما هو معنى الاكثار؟ كلاهما فيها زياده في المبنى، وزياده المبنى تدل على زياده المعنى. استعمال اللغوي يعني لا يدل على انه هذا اكثر في هذا او هذا في هذا، لا فرق، لا اعرف فرقا يعني. او هل هناك نصوص انه عظم في بعض في عظم او اخلف عليك أو نحو ذلك. ويقال للمسلم في الكافر إذا عزيت مسلما في من مات له من كفار أعظم الله أجرك، يعني ماتت له زوجته النصرانية أو اليهودية مثلا يعني، أو أبوه كان كافرا فمات أو فماتت، يقال أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك، ولا يقال غفر لميتك طبعا، لأن الله تعالى لا يغفر الكفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. لماذا لم يقل أحسن الله عزائك؟ أحسن الله عزائك لا، ما فيش مانع. ويقال في تعزية الكافر بالمسلم، يعني يعزي الكافر في من مات له من مسلم، يعزي رجلا كافرا في ابنه المسلم مثلا، غفر الله لميتك وأحسن عزائك. فبدأ بالمسلم، بدأ بحق المسلم الذي مات، لكن في العكس بدأ بحق المسلم أيضا وأهمل حق المعزى، لما كان المعزى كافرا أهمل حقه أو أخر حقه وبدأ بحق المسلم الميت. طيب يقال في تعزية الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزائك. ويقال في تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك. ولا نقص عددك أو عددك. يعز الكافر في الكافر، هذا في حق الذمي، وهذا جائز وليس واجبا. عرفنا في بداية الفصل أو في بداية الكلام أن التعزية مندوبة، لكن تعزية الذمي مباحة وليست مندوبة، ليست مسنونة إلا أن يرجى إسلامه. كلمة عزاءك في المواضع التي مكتوب عزاءك أي مكتوب في الكتاب القديم من غير همزة يعني؟ عزاءك عندك من غير همزة؟ في كل الألفاظ يقول في كل الألفاظ من غير همزة. المصطلح عندهم خلاص خلاص مش مشكلة. لا اصلح املائي يعني مش. ويقال في تعزية الكافر بالكافر اخلف الله عليك، اخلف الله عليك ولا نقص عددك. حاضر. وتعزية الكافر غير مندوبة بل مباحة كما اقتضاه كلام الشارح والروضة، بل هي جائزة ومحله إن لم يرجى إسلامه، محل كونها مباحة وإلا استحب، يعني إن رجى إسلامه استحب تعزية هذا الكافر. واستشكل في المجموع، استشكل النووي في المجموع تعزية الكافر بالكافر بأنها دعاء بدوام الكفر، لأنه يقول لا نقص عددك، لا نقص عددك أو عددك، عددك لأن نقص متعد ولازم، نقص متعد ولازم، ما نقص مال من صدق. فالنووي في المجموع يستشكل ويقال يقول أن هذا كأنه يتضمن دعاء بدوام الكفر، فالمختار تركه. أجاب ابن النقيب، وأجاب ابن النقيب بأن المقصود الدعاء بكثرة عددهم بقطع النظر عن بقائهم على الكفر، يعني لا ينظر إلى بقائهم على الكفر، يكثرون في العدد لكنه لا ينظر إلى كثرة عددهم مع بقائهم على الكفر، ولكن في الفائدة المرجوة من كثرة عددهم إما بالإسلام وإما لأن مع المخالطة يسلمون إن شاء الله، وإما بدفع الجزية وهذا في تقوية المسلمين أو ما شابه، فتصدق ولو مع إسلامهم. فإن فرض بقاؤهم، يعني إن بقوا على الكفر، فإن فرض بقاؤهم على الكفر نفعونا في الدنيا بكثرة الجزية وفي الآخرة بالفداء من النار، للآثار الواردة في ذلك. نعم يا فندم. ورد أن الله تعالى يجعل للمسلم مكان الكفار بيوتا في الجنة أو محالا في الجنة. كثرة الأماكن التي تخلو للمسلمين، لأن كان لو أسلم هذا الكافر لوضع لها مكان في الجنة، فنخلفهم فيها إن شاء الله. لا، ده الكفار، كفار المخلدون في النار، كان لهم مخلدون مش هيخرجوا من النار. هؤلاء الكفار اللي بيتكلم عليهم بيتكلمش على عوصات المسلمين، بيتكلم على الكفار. كان لهم مكان من رحمة الله تعالى ومن عدله أنه يجعل لهم مكانا لو كانوا مسلمين. هذه الأماكن نرثها إن شاء الله تعالى. هذا منصوص عليه في القرآن. نعم، له مقعد في الجنة وله مقعد والعياذ بالله في النار، لو كفر مكانه موجود والعياذ بالله. الزوجة هي حق لها تحزن، يجوز لها تحزن 14 وحش على زوجها، تعزية كذلك ولا بس طرف؟ لا، أساس ما العلاقة يحكم الحزن هذا شخص. يعني بيسأل الأخ تعزية المرأة تمتد إلى 4 أيام و10، ولا هذه خاصة بالعدة؟ لا، هي خاصة بالعدة ولكن تعزية 3 أيام فقط. نعم. ما علاقة هذا؟ كيف يكون هذا الضرب؟ لم إيه؟ ده عز اليهودي. النبي نص الحديث على تعزية اليهودي. كيف؟ في نص في المسألة. طب وفي عيادة المريض وعاد مريضا وأنقذ الله تعالى به نفسا من النار. مشاركة الأفراح كل حاجة ومشاركة الأفراح في عيد النصارى. لا مشاركة بمعنى التهنئة ولا بمعنى التهنئة على الكفر حرام. تهنئة على الكفر حرام لكن المشاركة نعم بمعنى أنها تزوج له.